تغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر رجب لعام 1422 من الهجرة، الموافق للثاني من شهر أكتوبر لعام 2001 من الميلاد، ودرسنا هو السابع بعد 70 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، 177. والكلام مستمر في مبحث الرقى والتمائم، لتتم الفائدة بذكر كثير من أقوال أهل العلم المبين لحقيقة المسألة شرعا، والمبين لاتفاقهم على كثير جدا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، وخاصة ما يتعلق بالجهة العقدية، وإن اختلفوا في بعض الفروع كما بينت في طيات ما بينت في الدروس الماضية. لكن قبل أن أبدأ، كنت وعدت بإعلان نتيجة الاختبار السابق. طبعا الإخوة اللي امتحن كلهم هيأخذوا نسخة من إجابة الامتحان المرة السابقة، اللي هو الامتحان السابق، مش الامتحان اللي تم الإجابة عليه. طبعا احنا آخر امتحان لسه لم يتم الإجابة عليه، لكن أوائل هذا الاختبار هم الأخ أيمن طه عبد الصادق الأول، وأشرف علي الغريب 80، كل منهم 80، وإسلام منصور عبد الحميد 75، وإبراهيم عبد الفتاح 75، وأحمد إبراهيم محمد 75، هم دول أوائل الإيه المختبرين في المرة السابقة. لكن باقي الأسماء ونسخة الاختبار بإجابتها موجودة، هتكون موجودة إن شاء الله مع الأخ، بحيث إنه إيه الإخوان يأخذوها منه اللي هم تم اختبارهم بحسب الكشف الموجود معه. كنت قد وقفت في الكلام فيما يتعلق بالرقى والتمائم فيما ذكره صاحب تحفة الأحوازي في كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية التعليق، في الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلت على عبد الله بن أكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة، ركز معي، فقلت: ألا تعلق شيئا؟ دخل عليه، كان مريض وكان به حمرة، فقال له: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. ثم ذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. ورواية من تعلق شيئا وكل إليه في بعض الروايات لفظ من تعلق شيئا وكل إليه، في رواية نفس الحديث يثبت نفس اللفظ ونفس رواية الترمذي، لكن في رواية جمع فيها هذه العبارة مع غيرها كما ذكرت في المرة السابقة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ضعيف، ذكره الألباني رحمه الله ضعيف الجامع برقم 5702 في ضعيف الجامع، لكن المقصود بالشاهد اللي هو أورده الترمذي هو قول أبي معبد الجهني من تعلق شيئا أكل إليه، قد له شاهد لما يجعله ثابت. بيقول في الشرح قوله وبه أي عبد الله والباء للإلساق حمرة أي مما يعلو الوجه، يعني ملتصق به، الباء للإلساق يعني ملتصق به أو مما جرى عليه والتحق به، مما جرى عليه والتحق به، جرى عليه والتحق به حمرة أي مما يعلو الوجه والجسد، قاله القاري. وقال في القاموس الحمرة ورم من جنس الطواعين، يعني مرض بيعمل حمرة في الوجه أيا كان، سواء من جنس الطاعون يعني من أنواع الحمى، من أنواع الحمى، أو يعني ساعات بيسموه الجمرة، ساعات يعني أيا كانت من هذه الأمراض اللي بتعمل بقع حمراء نتيجة لوجود مرض في البدن. فلما وجد به هذه الحمرة قال له ألا تعلق شيئا بحرف إحدى التائين، يعني ألا تتعلق شيئا، ألا تتعلق شيئا. وقال في القاموس معنى تعلق علقه تعليقا جعله معلقا لتعلقه، انتهى. وفي المشكاة ألا تعلق تميمة، يعني في رواية قال ألا تعلق شيئا، في رواية المشكاة ألا تعلق تميمة، قال الموت أقرب من ذلك. وفي المشكاة أيضا فقال نعوذ بالله من ذلك، يبقى في رواية قال الموت أقرب من ذلك، وده من البراءة من كل معنى يمكن أن يكون فيه شرك، من كل معنى يمكن أن يكون فيه شرك. فقال الموت، وده تعبير يدل على شدة البراءة مما يتوهم فيه الشرك، وده أيضا لفظ بيعبر عن مدى توحيد الأولين وتحقيقهم لهذا التوحيد في التفاعل، بحيث أنه لما بينكر بشدة وبشدة تدل فمكلا تدل على مدى براءته من هذا. فلما واحد اعمل كذا وشاف ان الشيء ده في شرك، فراح معبر بطريقة معينة، هذه الطريقة تبين براءته، فقال ايه الموت اقرب من ذلك او نعوذ بالله من ذلك. قال القاري وسببه انه من نوع او نوع من الشرك، يعني سبب البراءة ايه، مش ده سبب مباح، يعني ده مش نوع من التنطع ولا الغلو، بل نوع من الاستقامة على مقتضى من مقتضيات التوحيد. يعني سبب البراءة ان ده امر شركي، فيبقى حتى وان كان هو مش هيبقى له في نية شركية، لكن لكونه سبب شركي اللي حصل تبرأ منه براءة شديد. وده يعلمك ان انت اي شيء شركي تبقى حريص جدا على ان تبرأ منه براءة شديدة، وتسأل الله العافية وتستعيذ بالله عز وجل، تقول نعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من هذا، أو مثل هذه الايه الأمور اللي بتبين البراءة من هذا الأمر. وقال الطيبي ولعله إنما عاذ بالله من تعليق العوذة لأنه كان من المتوكلين وإنجاز لغيره. طبعا ده باعتبار العوذ المشروعة على المسائل التي ذكرتها في كلام من جوز اتخاذ العوز وجعل منها مشروع، يعني بعضهم، وهذه المسألة ذكرتها في المرة السابقة، ان بعضهم جوز اتخاذ معلقات من القرآن واعتبرها من جنس التميمة المشروع. وقلت ان الصحيح ان جنس التمائم كلها ايه ممنوع، جنس التمائم كلها ممنوع، وبعضها في المنع اشد من بعض، لان المعنى الشركي في بعضها بيكون اشد من المعنى الشركي في البعض الاخر. ومعنى من تعلق شيئا أي من علق على نفسه شيئا من التعاويذ والتمائم، ولذلك هم متفقون على أن ما كان للزينة فلا بأس به. وطبعا زينة الرجال هي الزينة التي تشعر بالرجولة، لأن الزينة نوع خاص بالنساء، وهو ما يشعر بالأنوثة والإظهار المفاتن أو الجمال أو ما شابه، فهم؟ وده طبعا مثل الأقراط ومثل الأساور ومثل القلادات والعقد وما شابه. الرجل له زينة أيضا، لكن زينة الرجل تشعر بالرجولة، زينة الرجل تشعر بالرجولة، وده كان بيكون عبارة عن ما يتخذ من شارة لكونه قائد أو لكونه مجاهد أو لكونه فارس أو لكونه رامي، فتبقى زينة مشعرة بإيه، زي نحن بنشوف كده الناس العسكريين بيعلق أنواف وبيعلق رتب وبيعلق، هذه زينة، لكن هذه فينا تدل على ايه؟ على معاني محمودة. لكن الرجل يتخذ زينة تشبه زينة النساء هذا محرم شرعا، هذا محرم شرعا، لأنه في الحديث لعن الله المتشبه من النساء بالرجال، المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، خد بالك. ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. فلا يجوز أبدا أن الرجل يتخذ سلسلة تلبسها النساء، يعني تكون معروف أن ممكن تتزين بها النساء وخاصة بالنساء، ويقول لك لا. طبعا لما بتكون من ذهب بيبقى الأمر فيه حرمتان، حرمة لبس الذهب وحرمة لبسة المرأة وزينة المرأة. ما يصحش أبدا أن الراجل يلبس صوار في يده إلا أن يكون هذا الصوار صوار المقاتلين، زي ما قلت تبقى زينة دل على إيه؟ يعني الرماة يبقى لهم صوار، الناس اللي بترمي كثير عشان الرسغ، فبيبقى له هو ايه صوار يعني يقوي الرسغ، يقوي هذه زينة. لكن زينة تدل على الرجولة، تدل على المعاني الحسنة، لأنها مش من أصل اللبس ولا من أصل الثياب، فهم؟ فلما يكون يعني مثلا كان بعض الرماة أو كان يقال أن بعض الصحابة لهم شارات إذا قاتلوا لبسوها، منهم من يلبس شارة على رأسه ومنهم من يضعها في عنقه، بحيث أنه إيه يعني هي دي بيلبسها ساعة الموت ده، فهم؟ يلبسها ساعة، فتبقى شارة تدل على إن مثلا كده. فحتى أنه كان ساعات كما في بعض الأصل هم كانوا يلقبوا بصاحب الشارة الخضراء أو صاحب الشارة الحمراء أو مشابه، من باب ايه؟ من باب يعني تمييزهم بهذه الزينة. لكن كما قلت الزينة تدل، من الزينة تدل على التخنيس، بحيث يلبس ما يسمونه انسيال في يده، او يلبس، ممكن انا رأيت بعض ناس للأسف بيلبسوا افراط، لا مش من بعض القبائل اللي في غياهب الاماكن، لا ده بعض الناس بتلبس افراط وبتلبس صوار يزبط وبتلبس قلائد وسلاسل في الأعناق، بالضبط مما يتزين به الايه النساء، فده ممنوع. لكن من تعلق شيئا المقصود به تعلق به على وجه الايه، على وجه جلب النفع او دفع الضر، وليس المقصود اي تعلق، وليس المقصود اي يعني لو واحد لبس نظارة وعلقها في صدره، ولا مثلا لما يكون بيعمل بصنعة وبيضطر يعلق أشياء على كتفه أو في ذراعه أو في صدره لأنها متطلبات وظيفته أو عمله أو صنعته، ما حدش يقول له من تعلق شيئا وكل إليه، إنما المقصود أن التعلق هنا هو التعلق اللي أيوة أي مبني على أنه تعلقه لجلب النفع أو دفع الضر. وده بيجر ككلام يعني نجمع به بعض الفشتات الماضي حكم تعليق التمام. قال أبو الطيب صديق بن حسن القنواجي في كتابه الدين الخالص، وطبعا الدين الخالص ده في اسمين متشابهين، في الدين الخالص بتاع محمود خطاب السلطي اللي هو مؤسس الجمعية الشرعية، وهذا الكتاب فيه خير وفيه في العقائد شرح، هذا الكتاب فيه خير لكن فيه في العقائد شر. أما الدين الخالص بتاع صديق حسن خان بتاع الخلوجي هذا كتاب في العقيدة، هذا 4 مجلدات كتاب في العقيدة. فبيقول اختلف العلماء هنا في الدين الخالص اللي هو كتاب مين؟ كتاب صديق ابن حسن القنواجي. قال اختلف العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في جواز تعليق التمام التي من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته، فقالت طائفة يجوز ذلك، وهو قول ابن عمرو ابن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر. خد بالك من كلمة وهو ظاهر ما روي عن عائشة، يعني إيه؟ يعني وردت أثر معينة هم فهموا منه، غير لما نقول وهو قول عائشة، يبقى معناها إيه؟ انه نصب بقولها على عين المسألة، وهو ظاهر مروي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال ابو جعفر الباقر واحمد في رواية، وحملوا الحديث يعني حديث ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول الشرك رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وقراه الذهبي. حملوا هذا الحديث على التمائم التي فيها شرك وقال الطائفة لا يجوز ذلك. يبقى زي ما ذكرت لكم من قبل بس أنا بقيت بأسمعكم النقل فانتعرفوا من المسألة دي مختلف فيها وإيه اللي ورد فيما يتعلق به. وقال الطائفة وهذا الغالب وده قول الجمهور وقول غالب الناس لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود قال وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم. وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه يعني القول الراجح من كلام أحمد رحمه الله وجزم به المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وفي معناه وجزم به المتأخرون اللي هو المنع اللي هو منع استعمال التمائم حتى التي هي من القرآن. قال بعض العلماء وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. ايه هي بقى الوجوه الثلاثة يعني هذا هو الصحيح اللي هو ايه الصحيح المنع من الرقى عموما استغفر الله المنع من التمائم تعليق التمائم عموما استغفر الله مش الرقى الرقى بالقرآن خلاص عرفنا ان الرقى بالقرآن ملها جائزة وانه اذا اراد ان يخصص فيخصص بايه بما خصص الشرع وشرحنا المسألة دي وفهمناها. إنما الكلام دلوقتي على تعليق التمائم فبيقول إن المنع هو الوجه الجائز وهو الوجه الذي هو الحق وذلك لوجوه ثلاثة تظهر عند المتأمل. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم إن الرقى والتمائم والتولى شرك من تعلق شيئا وكل إليه هذه عمومات ولا مخصص له. الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك فهم؟ يعني أنت لما تلاقي واحد معلق كيس والتاني معلق كيس فنقول لك لا ده بتاع قرآن ده في قرآن والتاني ده في حب أو في نقود أو في أي أشياء أخرى يعني. حصل إيه تشابه حصل تشابه هذا التشابه ممكن يبقى سريع عند الجهال والعوام الذين لا يعرفون المسألة بأن الحب والحبوب والمعادن والأشكال والأشياء والأثر والقدر مش عارف وما شابه كله إيه كله فهم وبالتالي هيبقى ذريعة إلى ما هو شرك جلي وذريعة إلى ما هو محرم وما هو حتى عند المجوزين ممنوع. والثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه أنه إذا علق لابد أن يمتهنه ومعنى يمتهنه يعرضه للإيه للامتهان يعني الاحتقار وذلك بأنه حمله معه في حال قضاء الحاجة لأنه معلقه للحفظ والاستنجاء ونحو ذلك. قال وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف ومن تأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف يتبين لك إذا تأملت بذلك غربة الإسلام خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذها من تعظيم القبور واتخاذها مساجد والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي حق الله تعالى إليها من دونه كما قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. طبعا هذه آية من الآيات العظيمات في كتاب رب العالمين المؤسسة والمؤصلة لقضية الضر والنفع أو كما سميتها عبودية الضر والنفع. ونظائر هذه الآية في القرآن أكثر من أن تحصي فبيقول المتأمل يجد أن مثل هذه الأبواب لو فتحت بتكون ذريعة لإيه ذريعة للشرك الجلي للشرك الجلي الخالص والعياذ بالله، حتى أن هذه الأسباب وهذه الطرق الممنوعة أوصلت إلى عبادة القبور وعبادة غير القبور. تعرف أنه مسألة تعظيم بعض الأشياء بتجعل الناس جيلا بعد جيل يغالي فيها. يعني لو مثلا عظم الناس جبل تجد الناس يعني ممكن تجد بعض الحجيج وهم عائدون من الحج يأتي بكيس فيه بعض التراب من عرفة أو بكيس فيه بعض التراب من مزدلفة أو من غير هذه الأماكن المقدسة، فهم؟ وهذا التراب اللي هو أضعف كيس مش جايبه كده معاه، يعني لا ده جايبه لأنه موطن تبرك ويتخذ هذا ويجعله في مكان ويبقى في دماغه اللي ده شيء في بركة و و و و وطبعا بيكون ده ضربته انه بيحصل غلو فيه وممكن يعلق و الى اخره. وده خد بالك تصرف مع مكان ما حدش ينكر ان هذه الاماكن مالها اماكن مقدسة او مباركة، لكن كما بينت من قبل ان التماس النفع من الاماكن التي اذن فيها الله تعالى يلتمس على الوجه المأذون فيه. يعني انا كيف التمس النفع من عرفة بفضل رب العالمين؟ الوقوف عليه حاجا يوم عرفة متضرعا ذليلا سائلا رب العالمين من فضله، ها اغتناما او محاولة لاغتنام ايه؟ محاولة لاغتنام نزول رحمة رب العالمين وفضل رب العالمين، ها التي ينزلها على الحجيج في هذا الوقت. لكن مش ان انا احمل من ترابه لاستشفي به او احتمي به او ادفع العين به او مشابه، هذا لم يثبت صح. فلما يجي واحد يحتاجها تبقى عامله زي مساله العمومات اللي شرحتها لكم، هيجي يقول لك مش جبل عرفه مبارك و الى اخره، وهندخل في قصه انه فتح الباب ها بدعوة او بغيرها. انا بقول الكلام ده لسبب، لانه من العلماء خاصة الاشاعرة يجوزون مثل هذه المسالك، فهم؟ يجوزون حتى التبرك بثياب الصالحين ونعالهم، واعتبروا ان هذه ملها من اسباب النفع والضر، من اسباب النفع ودفع الضر. فالباب ده باب يؤدي بالضرورة بما هو مستقرأ من احوال الناس الى ايه؟ الى الشرك. عمر رضي الله عنه في زمنه اثناء الفتوحات ابلغ انهم وجدوا رجلا جسده غض طري وكأنه مات حالا، ها نعم، وعند رأسه مصحف ويبدو انه مات من زمن، يعني المكان نفسه بالم يعني واضح كده، بتبقى المسألة ايه زي الثياب زي الاساس زي من المكان ده ايه. ولكن هذا الرجل كله جسد غض مع علامات القدم في المكان وانه ميت من حين في مكانه هذا، وان هذا المكان من الاماكن التي لم تكن مرتادة، وانه لعله من العباد الذين انقطعوا لربهم او استخفى بدينه ها في مكان معزول، لكن مع الفتح ومع بلوغ المسلمين الى اماكن لم تكن مأهولة عسر عليه. وهذا الحال الذي وجدوه عليه علامة عظيمة من علامات الصلاح، فهم؟ لأنه من علامات الشهداء أن الأرض لا تأكل أجسادهم، وطبعا هي من علامات الأنبياء أيضا. المهم أن بما أمر عمر رضي الله عنه، والقصة مفصلة مع بعض الفوائد ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان، لكن ما الذي فعله عمر رضي الله عنه؟ أمر بأن يحفر 20 قبرا وأن يدفن في أحدهم ليلا بحيث لا يعلم أيهم. ليه؟ أولا لابد أن تعلموا أن هذا العلامة التي ظهر عليها هذا الرجل وجدوه عليها علامة تدل على صلاحه، ولو عين قبره هؤلاء الولاة كانوا يعرفون أن الولاية تعني أول ما تعني حماية الدين قبل الدنيا، فلازم تعرف ان الامن الديني اهم من الامن الغذائي، وإن الأمم والدنيا ضاعت لما ضاع الأمن الديني وانشغل جميع الناس بعد الضياع الديني وبعد الصد بالأمن الغذائي، إنه يشوف لك وظيفة ويشوف لك شقة ويأكلك كويس ويوفر لك الزيت والتموين، لكن الدين لا تسأل عنه ولا تفكر فيه. المهم إنه هؤلاء الولاة كانوا يعرفون هذه الحقيقة، كان دايما بيعملوا حساب إنهم يحمون الدين مش وقتهم، يعني مش الساعة اللي هم عايشينها وبس، إنما يتخذون من إسباب حماية التوحيد وسد ذرائع الشرك ها إلى ما لا نهاية إن صح التعبير في بالنسبة لدنياهم، فهم؟ يعني إلى أمد بعيد، أن كل شيء له نهاية. فتعمية القبر كما قال العلماء إنما هي سد لسريعة أن يأتي الجهال بعده فيتخذون ذلك معبودا، ولأنهم فطنوا هؤلاء هذا الجيل بالذات تربوا على التوحيد تربية يندر وجودها فيما بعد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وكانوا قد عرفوا بما تعلموه من القرآن وبما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن التوحيد أصله كما بدأ من إيه؟ من قوم نوح فيما يتعلق بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إنها بدأت الأمور بشيء جائز، لا بشيء جائز وانتهت بشرك، فهم؟ ففتح باب التمائم من القرآن أو من الكلام الطيب أو مشابه هذا باب كما يقول والناظر في حال الناس يرى غربة الإسلام. المقصود بغربة الإسلام إيه؟ مش بقلة عدد المسلمين على الكرة الأرضية، إنما بقلة العاملين بمقتضى الإسلام على الكرة الأرضية. فالإسلام غريب بين المسلمين، بدليل أنك أنت لما بتعلن مقتضى الحق كله بينكر هذا الحق، يعني دي مسألة تظهر فشية بدية لا تحتاج إلى بحث أو تنقيب. أنت نفسك ممكن لما تعمل مقتضى إيماني زي مثلا لما بنقول إن الصلاة في المسجد فيها قبر لا تصح، ممكن أول ما يخصمك منتسب لعلم مش جاهل أو عامي، فهم؟ منتسب لعلم وليس جاهل ولا عامي، فطبعا بتكون دعوة الحق اللي بيشهد لها دليل القرآن شهادة بينة وبيشهد لها دليل السنة شهادة بينة، بتكون الضريبة إن هذا الحال ماله منبوز غريب متروك، وتبقى الدعاوى الأخرى المقابلة هي اللي إيه؟ اللي بتبقى هي يعني هي المعروفة واللي هي لها ونيس في الناس. الغربة تعني أول ما تعني الغربة تعني أول ما تعني غياب السنن، غياب الشرع بين أهله، بحيث إن صار الشرع نفسه كأنه شخص ونزل في وسط أهله كلهم ادوا ظهره، قالوا له ما نعرفكش، ما لكش مكان عندنا، مش هنقدر نقويك، مش هنقدر ننيمك عندنا، فبقى ايه في وسطهم ايه غريب، فهم؟ وده معنى الحديث بدأ الإسلام غريبا، يعني بدأ الإسلام لا يجد في الناس حينما ظهر ها وحينما دعا إليه خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجد من الناس إلا التنكر والفرار والبعد والترك، ثم زالت غربته وصار أكثر الناس في أرضه أولياؤه وأحباؤه ومناصرين له، فهم؟ ومؤمنون له، صار الناس على هذا الحال، ثم بعد ذلك بدأت تعود الغربة. فبعض الناس يظن ان غربة الاسلام معناه قلة المسلمين، ان المسلمين 10 افراد 10 الاف 10 مليون، لا، سدس الكرة الارضية، ودي نسبة عالية جدا، يعني نسبة بالنسبة لعدد الدنيا والكون نسبة عالية جدا، لكن في وسط هذا السدس غربة ما بعدها غربة، غربة ما بعدها غربة، بدليل هو كل ناس قائمة على ناس بتعلن بينها، كل الناس بيقوم عليها، اي جهة اي ناس اي نشاط اي دعوة على المنبر في درس لوحدك في بيتك في شغلك كلك تلتزم بحق، ممكن تلاقي حتى الناس اللي ملتزم عنك بحق، الحق اللي يعرفوه يتركوك. وكل دي مظاهر ايه؟ غربة، مظاهر غربة مش مبنية على قلة الايه؟ قلة عدد المسلمين، نعم، انما مبنية على قلة انصار الاسلام، قلة انصار الحق، الترجمة الحقيقية العملية والقولية للقرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان القرآن يمشي على الأرض، والمقصود أنه كان يترجم ويتأول في قوله وعمله فضلا عن اعتقاده آية القرآن. العقدية موجودة في القلب، والقولية بيتكلم بها، والعملية بيعمل بها، فبقى هو ترجمة حقيقية للقرآن. فين في المسلمين هذه الترجمة؟ هذه نادرة، والندرة هي سر الغربة. ولا يوجد شخص قد ترجم كل القرآن، إنما البعض بيحاول مع نفسه أن يترجم البعض، والآخر يترجم البعض. حتى اللي بيحاول يترجم البعض بيجد الغربة ممن حوله، وأشد الغربة ما تكون بين مظنة من يناصرون. يعني لما واحد ينزل بلد وكلها قرايبه وما ليش حتى يقعد فيها ولا حتى ينام فيها ولا حتى يأكل فيها، هيذهل، لأن هو نازل ومطمن إن دول إيه؟ قرايبه. وممكن يكون معاه ضيف يقول له البلد دي قرايبنا، كلهم قرايبنا، ويلام كلهم قفلوا الباب في وشه، محدش قال له اتفضل. لكن لما واحد ينزل بلد لا يعرف فيها أحد، بل بالعكس ممكن يكون دي بلد أعداؤه اللي متخانقين معاه، فعندما يعطونه ظهورهم يبقى شيء إيه؟ شيء منطقي، شيء متوقع. يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن أشد الغربة إنك تجد إن المسلم يخذل المسلم، لأن لما الكافر يخذل المسلم هذه مسألة طبيعية لازمة لابد تحصل. إنما الذي لا ينبغي أن يحصل، والذي يمكن أن يكون بالمقلوب، والذي يمكن أن يكون حال من أصعب ما يكون، هو إيه؟ هو أن المسلم يخذل المسلم، إن المسلم يكون سبب في غربة الإسلام، وده الحاصل. وإن ضعف الإسلام وشتاته وغربته الشديدة المستحكمة هي أنه ظن أن له أتباعا كثر وأعدادهم يكلوا الزلط، فهم؟ ويعني زي ما نقوله يسد الأفق من كثرتهم، لكنهم تنكروا له ولأحكامه ولعقيدته ولأقواله ولأعماله، تنكروا له فصار غريبا. المقصود يا أخوان أنه من أسباب الغربة بقى، مش من مظاهرها، أنا كنت بتكلم على بعض مظاهر الغربة، من أسباب الغربة خرق العقائد. لأنه بناء المسلم عبارة عن انه انسان عاقل، لو مجنون مش مكلف، العاقل ده بيغذى بعقائد، هذه العقائد بتضل التصورات، هذه التصورات لما تنضبط بتجر الى مسالك حتمية على وفق تلك الاعتقادات. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالتكليف لم يخاطب مجنونا، ومعلوم ان المجنون سقط عنه التكليف، وكان يخاطب العقلاء، فكان منهم من يستجيب ومنهم من يستنكف، وجمع المستجيبين ظل يغذيهم بالعقائد 13 عاما، وظل القرآن المكي ينزل يجادل في الأصول ويثبتها ويذكر بما اتفقت عليه سائر الكتب السماوية. القرآن المكي تحدث في القضايا التي نزلت في الإنجيل، والتي نزلت في التوراة، والتي نزلت على لسان نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء والمرسلين التي لم يختلف فيها. القرآن المكي جاء بالكلام اللي لما نصراني يكون عنده إنصاف يقول هذا الكلام ده أنا سمعت بعضه في ملتي، اليهودي اللي عنده إنصاف يقول فعلا أنا سمعت بعض هذا الكلام فيه، اللي هي قضايا العقدية بعيدة عن القضايا العملية، بعيدة عن الشرائع. عشان كده بيقولوا ان القرآن المكي معظمه عقائد. جادل في الأصول وأحسن إثباتها وقطع كل الحجج الباطلة وأتى على الباطل فدمغه حتى ذهب وظهر الحق جليا. تربى من علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تصوراتهم وضبطها على هذا، فهم؟ فانضبطت مشاركهم، بقت اتجاهاتهم اتجاهات محدودة معروفة، يمشي في طريق الحق ما يعرفش يمشي في طريق الباطل. وحتى ان يزل مرة في طريق الباطل سرعان ما ايه ما يقوم. ولذلك تشهد عليهم ذنوبهم قبل طاعتهم، يعني كلهم اهل حق وكلهم اهل تصورات سليمة منضبطة، يعرفون الامر لمن، الامر لله، الطاعة لمن، الطاعة لله، العبودية لمن، العبودية لله، من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، من يؤخذ من قوله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مصدر الوحي ولأنه المبلغ عن رب العالمين. لا يخلطون بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الرجال. شوف ابن عباس رضي الله عنه، شوف بقى المسألة التصورات المنضبطة للتربية، عقل يبدأ تصوراته بالتغذية العقدية والضبط العقدي المنضبط في كل الوجوه، مش قضية خاصة بالقبور، لا، ضبط عقدي كامل، سواء من جهة من له حق الأمر، من له حق الطاعة، من له حق العبادة، في كل المقتضيات، سواء مقتضيات ربوبية أو مقتضيات إلهية، تربية عقدية كاملة جميع الجوانب بما فيها من قبور، بما فيها من أمراء، بما فيها من حكام، بما فيها من طاعة، بما فيها من علماء، بما فيها من أمر ولاة، من حل وتحريم، كل جوانب العبودية. ابن عباس لما جاءه رجل يسأله في حل في حج التمتع، وقال له أنه يبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن ذلك، وبين له أن أبو بكر وعمر بينكروا حج التمتع وبيقولوا أنه الإقران هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وأقرن فيه، مش قضيتي في مسألة الحج، لكن شوف هو رده إيه لما قال، لما خاصمه الرجل بقول أبو بكر وعمر، قال يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لك قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، ومعلوم أن قول أبو بكر وقول عمر وهما من أعظم الأقوال في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهما وقال عليكم بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، خد بالك. لكن في مقابلة كلام النبي لا يعارض به أحد، كل دي عبارة عن علامات ضبط تصوراتهم، علامات تدل على ضبط التصور اللي أدى إلى ضبط المسلك، مسألة معهم معروفة. وكما قلت ذنوبهم تدل على استقامتهم أكثر من طاعاتهم. وإيه معنى أن ذنوبهم تدل على طاعاتهم؟ أن الواحد منهم كان إذا أخطأ يتبع ذلك توبة صادقة مهما كلفته هذه التوبة، حتى أن ماعز يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يقام فيه الحد، حتى أن غامدية امرأة أيضا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم فيها الحد مع علمها بشدة هذا الحد وأنه لا طاقة لأحد به، لكن هذه دلالة سلامة التصور بتضر. دايما الضعف فينا بيكون ضعف عقدي مش ضعف عملي. ساعات الواحد لما بيكون عايز يعود نفسه على شيء يقعد يعمله مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وبرضه بينقطع بعد ما عمله بمئة مرة، لأن هو المشكلة إن مش كل ما تعود عليك آلة خلاص ده هي المسألة، مسألة معتقد، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، هي دي الاعتبار. فهم كانوا في هذه المسائل حمايتهم لجناب التوحيد منبعثة من مسلكهم اللي أوجد عندهم حقيقة عقدية حكمت كل أقوالهم وأعمالهم، عشان كده كانت أقوالهم وأعمالهم بالنسبة لنا خيال. وتخيل وتأكد أن أنت بالرغم من ضعفك وبالرغم من قلة العوامل المساعدة وبالرغم من كثرة الصد المحيط حولك لن تستطيع أن تقوى إلا بالتغذية العقدية اللي تخلي كل الأمور عندك ثوابت بينة، أو بالأصح تجعل الثوابت أمامك بينة، وبحيث أن الطريق لا يمد من تحت أقدامك وتبقى المعالم واضحة، هتمشي فين؟ فين تمشي وفين ما تمشيش. بخلاف المزبزب او المتردد اللي بيمشي كرد فعل يتصبط كده يجي كده يمشي كده لا ده مسدود يروح ماشي الناحية التانية. فطبعا ده بيكون ضريبته ايه؟ بيكون ثمنه ايه؟ ها؟ بيكون ايوه بيذوب بيكون تخبط. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه فإن اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله يعافينا من ذلك. لابد أن تعلم أنه سبيل الصلابة في الدين التغذية العقدية. التغذية العقدية اللي بتخليك تعرف أنه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. التغذية العقدية اللي بتخليك تؤمن بالقدر إيمانا مش اضطرارا. ده لا ده ما فيش ده فيه ده جرالك ده مش جرالك ده اتمنع ده ما اتمنعش خلاص مقادير. وده الأمور متخذ معاك كأنها شيء يسر هي مش يسر لكن الإيمان بالقدر جعل خلاص سكتك أو علامات طريقك بينة. الإيمان بأن الأرزاق مقسومة يجعلك لا تزل نفسك في طلب الدنيا ولا تحول نفسك إلى مسخة دنيوية طمعا في معطيات دنيوية مقسومة عند الله سبحانه وتعالى. بيجعلك صلب بيجعلك تقدم لفداء دينك وأنت ثابت وإن كل المتغيرات ما بتغركش. يعني الواحد ممكن يتعجب من أناس حفاء عراة يقتلوا يعني زي ما بيقولوا جبابرة وهم لا يهتزوا. لا يصل أي إنسان لهذا المستوى زي ما وقع من الصحابة رضوان الله عليهم وإنهم ينسوا الجبابرة اللي قدامهم ويعتبرون كأنهم ورق كرتون. لن يصل هذا إلا بالتغذية العقدية اللي بتجليله اللي بتجلي له مثلا يعني أذن مثل قول الله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم نعم وإن الله على نصرهم لقدير نعم. طيب لما يكون هو مظلوم وحينصر كيف ينصر المظلوم؟ من أهم نصرة المظلوم أن يقبض على الحق. هو مظلوم مش هيتحول ملك إنما هو مظلوم هينصر إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يميته على الحق ويقبض وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ليه؟ لأنه من عظيم غضب الله على الظالم ألا يعذبه في الدنيا بظلمه. من عظيم غضب ربنا على الظالم أنه لا يعذبه بظلمه في الدنيا. عفوا لما يكون فيك ظلم مع إيمانك فيأخذك ربك بأمراض أو بشدائد أو بمصائب أو بشيء من الخوف أو بشيء من نقص في أي ما تملك كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه أنواع معينة من البلايا تصيب العبد المؤمن لأنه قال ولنبلونكم وممكن يكون عموم الخلق. المهم إن قد يكون في ظلم والله يختار لك الإيه الأسهل. شوف أنت لما تشوف أمك كده مريضة جدا ولا أبوك بيتقطع لو تخيلت عايز تبرد على قلبك الموضوع ده تخيل ان ابوك عنده بعض المظالم او امك عندها بعض المظالم وكلنا عندنا من المظالم نسأل الله يعافينا وانه من رحمته به او بها اختار له الاسهل. يعني لو جاء من عند الله وقال لك يا فلان انا هاخد امك ببعض امراض واوجاع واسقام تصرخ منها وتتململ ها ام اخذها بغير هذا بحيث تغمس به في جهنم عشان يوفى مش العبد يدخل النار يوفى ما عليه ما هو يرعى الايمان. لكن ما عنده من ظلم انت هتختار ايه؟ طبعا لو انت عندك ادنى قدر من المعلوم الشرعي هتقول لا طاقة لاحد بعذاب جهنم وان اي عذاب في الدنيا اهون بكثير جدا بل يكاد يكون نعيم بالمقارنة مع ايه؟ مع عذاب الاخير قد يكون نعيم. انت لو انت نظرت المسألة وقلت والله سبحان من اختار لها الاسهل بتبقى نعمة والله. لكن كنت دايما كل ما تألم على ما تجد من الام ولا استطيع تقديم شيء حتى الاطباء ما كانوش لا يجدوا حيلة وكان عندها شيء عجيب من مرض معين عجيب تداعت ايام قليلة كده ممكن يعني يحتاج بلغة الطب الى سنين عشان يوصل للتداعيات دي. يعني النهارده مقاييس معينه في التحاليل توصل ثاني يوم دي ما توصلهاش الا بعد سنه. هما كانوا بيختاروا لدرجه ان بعض التحاليل كانوا بيكذبوا المعمل وكان يقول لك ده معمل ده وده معمل بكلام غلط، وكان فعلا كل التحاليل كده. وكان الواحد يتخيل المساله دي انه هذا اولى ولا ان تؤخذ به في الاخره. لو انت بتحب فعلا ومشفق على امك او على ابنك او زوجك هتقول ايه؟ سبحان من اختار الاسفل. هو بالنسبه لك مؤلم بيقطع فيك، لكن باللغه العقديه تفهم ان ده ايه؟ الاسفل. كان مجرد الواحد يفكر بهذا المعنى وفي هذا الاطار العقدي كان يهون عليه وخلاص، والدمع يتجمد في عينه والصدر يرتاح نسبيا. ليه؟ لان انت ليك مظالم والرب لا يظلم سبحانه وتعالى. الرب لا يظلم، بل والرب تبارك وتعالى يعفو عن كثير. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو. ولذلك انت لما تتقطع في الم ويجي لك مغص ولا يجي لك الم كثيره قول سبحانك من تعفو عن كثير، وتبقى بتذكر بيها نفسك ان اللي انت فيه ده ايه؟ مؤاخذه ببعض ما كسبت. مؤاخذه ببعض ما كسبت، فتذكر نفسك. ليه؟ لان انت لما تتخيل الالم وتحس ان انت يعني المك شديد قوي ممكن تسخط وتقول ليه كده يا رب وانا عملت ايه؟ بلغه الالم. لكن بلغه استحضار ان الذي اصابك ايا كان هو ببعض ما كسبت، ببعض يعني قليل، لانه قال ويعفو عن، مش قال ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت ويعفو عن البعض يبقى نص ونص مثلا. لا، ده ممكن يكون ده 5% والثاني 95. العفو 95 مش اللي 5. ويعفو عن كثير مش ويعفو عن البعض، يبقى ده بعض وده بعض، طالما بعضية يبقى ممكن مساواة. لا، ويعفو عن كثير. فأنت لما يجي لك كده احلف قلبك المعنى ده وقول سبحانك يا من تعفو عن كثير. المعاني العقدية حماية جناب التوحيد. أنا عايز أقول إن الغربة أساسها الشديد، زي ما هو الراجل بيقول هنا إنه إيه؟ الغربة أساسها إيه الأساسي؟ خرق المنظومة العقدية، خرق الجدار العقدي. والأمة والله يا إخوان الأمة، أنتوا عارفين الغرب كله بيخاف بغض النظر عن أي مسميات، وبغض النظر عن أي جماعات، وبغض النظر عن أي أقاليم، لكن الغرب بيخاف كله اللي اعلن جبروته واللي ما اعلنش، المتكبر وغير المتكبر، والراس والذيل منهم، يخافون من كل موحد يرفع رايه الجهاد. ليه؟ ده ممكن يكون مثلا شويه ناس يعني حفاء عراة، وشويه ناس عددهم قليل، وشويه ناس ما لهمش اي منظومه سياسيه في الدنيا، وشويه ناس ممكن بقنبلتين يدغدغوا. طب ايه بقى سر الخوف؟ عدد قليله والناس قليله، ايه اللي خوف؟ ان هذه الروح اذا استشرت في الامه لا مكان للغرب اللي تحت الاقدام. يعني سنه معروفه. الغرب لما قامت شوكه المسلمين معروف ان الدنيا كانت قائمه على الكفر. قائمه على الكفر. وملك وثني وملك صليبي. الدنيا كانت كده. ملك وثني هو ملك الفرس، وملك صليب وملك الروم، وكان لكل الملك تخضع له الرقاب. فهم؟ لما جاء قامة الإسلام كله قاعد يضحك فعلا ويسخر. ليه؟ لأنه قايم الإسلام فين؟ مكة دي ما كانش ليها في الدنيا كلها ثمن إلا عند العرب. يعني لما تقول لي مثلا اهل فرس اهل الروم مكه دي عباره عن واد غير ذي زرع، فهم؟ بلاد لا فيها لا ابيض ولا اسود ولا فيها خير، وفهم؟ ولا فيها اي حاجه. طبعا ما كانش فيه بترول بقى عشان تقول لي اصل كان، لا ما كانش فيه. فكانت بلاد معناه ان لو حبوا يغضبوا على حد يودوه هناك، يعني لما يكونوا يغضبوا على حد يهلكوه يودوه هناك، بعيد عن النعيم والحضاره والمدنيه. فلما طلع بقى رجل خير الناس عليه الصلاة والسلام ومعه شوية ناس. طبعا هم مش في أرض حضارة عشان هيخرجوا منها بحضارة، ولا أرض أموال عشان يخرجوا منها بأموال، ولا أرض تكنولوجيا بلغة العصر عشان يخرجوا منها بتكنولوجيا. لغايتهم يعني الواحد منهم لو بقى خبير يبقى خبير انه يركب حصان ويضرب بسيف، فهم؟ وطبعا ده في لغة القوة في زمانهم بالنسبة للقوتين العزميتين ها يعتبر ايه؟ لعبة يعني، يعتبر اشياء ملهاش اي قيمة ولا وزن في ميزان القوة العسكرية، وطبعا ارض ملهاش اي وجود اقتصادي ولا سياسي. وبعدين الناس دي تحدث على لسان كبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم حيملكوا الدنيا وانهم حيملكوا ايه وانهم حيبقوا، لدرجة انه يعد واحد من اتباعه بانه حيلبسوا صوري كثرة. طبعا بقى ايه الكلام ده لما كانوا يسمعوه كانوا يعملوا ازاي؟ يعني عارف النكتة بيضحك، النكتة اللي بعدها يضحك اكتر، والنكتة اللي بعدها يضحك اكتر واكتر لحد ما يجيله اسهال من كتر الضحك. ليه؟ كلام فارغ. ولما انتصروا بدر ما حدش اتحرك ليهم لحد ما سمعوا بالنصر وجم في احد وسمعوا بالهزيمه، وصل الامر لحد ما قدروا يجيبوا بعض المعونات في يوم الاحزاب. بعد ايه هم لما هزمون في احد، لما هزمون في احد كل ملوك الدنيا قالوا هكذا انتهوا، لان البدر يعني ايه كانت العمليه خلاص، وصلوا بدر كده انتصروا شويه جم خلاص انتهت. لما تتابع النصر بعد احد، لما تتابع النصر بعد احد كان من اقوى مواجه المسلمين بعد احد يوم الايه؟ يوم الاحزاب. وكون كل الدنيا حلف مكافحه الارهاب، كلهم كونوا حلف مكافحه الارهاب يوم الاحزاب. وكل والي من الداخل والخارج وكله اليهود، قبائل العرب، قبائل نجران، ناس من اليمن، ناس ممششين ما لهمش ثمن في اي حاجه في اركان، قبائل مهجوره في الجزيره، كلهم تواطؤوا واتفقوا على انهم يشاركوا في ايه؟ فاهم؟ عشان كده احنا في الدعاء بنقول ايه؟ اللهم يا مرسل السحاب، يا هازم الاحزاب، اهزم الكفار والامريكان والروس وكل من الكفر واليهود ومن ولاهم من شيعهم، انه عليك يسير وليس عليك بعزيز. ليه دايما يقولوا يا هازم الاحزاب؟ ليه؟ لا، لانه كان هم الاحزاب عملوا ايه؟ قالوا هنلف حواليهم وخلاص، اقتلاع شأفة الارهاب من وجه الكرة الارضية وتبقى الارض بعد كده سلام وحنان. ايه اللي حصل بقى؟ ان السلام والحنان بقى للمسلمين، وصارت كل قوى الكفر تحت الاقدام. تعرفين الاندلس كانت اعظم امبراطورية كاثوليكية في العالم كله، تحولت الى اعظم امبراطورية مسلمة. عشان كده اول ما خدوها حولوا كل المساجد لكنائس. ليه؟ عشان يعني يحسوا بانهم نسوا الصفعة. اعظم، افهم الكلمة دي، امبراطورية كاثوليكية. كلام ده يا اخوان لما احنا نفهمه مش احنا اللي عملناه ولا اللي زي واللي زيك، اللي عمله رب وسوى ربنا تبارك وتعالى، لكن استعمل قوما مخلصين. عشان كده يا ربنا يقول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني يرتد مش يكفر، يعني كما قال العلماء ان يترك نصرة الدين، لان ده باب الردة، ده المسلم الكفر اوله ايه؟ انك تترك نصرة الدين. من يرتد منكم عن نصرة الدين يعني، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، سبق قدم بايه؟ عشان كده جابهم، اختارهم عن محبة ليهم، ومحبته توضع في مكانها سبحانه وتعالى، لا يضل ولا يدل سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. ومن أخص علاماتهم الولاء والبراء، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، هو ده العقدي. طب والعملي؟ يجاهدون في سبيله، في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، لأن ده فضل عظيم جدا. عشان كده بقول الأيام اللي جاية أيام خير على المؤمنين، أيام وسع على المؤمنين، حتى لو ماتوا تحت الهدم، لأنه معناه أنه هيتخذ شهداء. لما يعلن كده مثلا يعني إن الله عز وجل سيتخذ شهداء، زي ما بيعلن كده هيعملوا وظائف جديدة. لما عملوا كشف يستلم الطلبات بتاع الوظائف الجديدة، ها تلاقوا أم أحمد ست بيت وعندها 4 عيال مقدمة 6 طلبات ومتجوزة وعندها عيال وما بتعرفش تقرا تكتب، قالت لك ايه يجي لي وظيفة مير ياخد منها معاش، وده نتيجة لانها فرحانة قلب من جواها ان الوظيفة المير يجي لها معاش 16 جنيه في الشهر، دي نعمة كبيرة جدا، وفرحت وقدمت طلبة. محدش قال لا مش هقدم طلبات. فبقى بالله عليك لما يكون اعلان عن اتخاذ شهداء، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أنت دورك المؤمنون، لكن أيام خراب على المنافقين، وديك عشان كده رعب. أنت بقى تقعد مع نفسك كده، ترى أنا منافق، بس ما تجيبش وردة بقى وتقعد المنافق مؤمن منافق مؤمن منافق. ده ولا وردة ولا فجلة، دي محتاجة نية، محتاجة أنك تقعد كده في بيتك وتقعد تبكي على خطيئتك وتجاهد نفسك في العودة للرب تبارك وتعالى، وانك تجدد عهدك، وانك تخرج من نفاقك، وانك تخلص من ذنوبك، عشان يبقى في نية. وانتوا عارفين ان طريق الهجرة انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق للسبق الا امرين، امر مع القدرة وهو الجهاد، وامر مع عدم القدرة وهو النية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. احنا الان في عدم قدرة، قد يمن الله عز وجل بقدرة وقبل بمقادير. في أيام الحروب، أيام الحرب العالمية، كان ممكن تبص تلاقي حي زي شبرا ده يقول لك أنا رئيس. في فرنسا وألمانيا كده كان كل واحد إيه يعني مثلا 15 واحد ولا مثلا عزبة ولا مقاطعة، كان يعمل كل يوم كان إيه حكومات حكومات حكومات، ما كانش فيه حكومات، فكان كل واحد يقدر مثلا كده أنا الرئيس إيه ويعملوا مقاطعة، لحد ما استقرت الأحلاف وعملوا بقى المهادنات. وهتلر طلع راجل شاذ بتاع نسوان مش عارفه، وضحكت عليه واحده ست فريق انتحر، وحاجات بقى يعني قلب الامور. ليه؟ وتلك الايام ندعوها، ممكن جدا تحصل ابواب معانا واللي مغلوق يفتح واللي ممنوع يؤذن، لكن لا تدري مين اللي بينظم، الله تعالى سبحانه وتعالى. لكن المهم على اي كان اي الموضوع كان، هي ايام فرج على المؤمنين. فرج بالنسبه لايه؟ واحد يقول يعني هيوزعنا عقود ولا يدونا شقق ولا يجوزونا ولا هيلموا الاخوه والاخوات تختار لك في عروسه؟ لا ده مش فرج، ده كرب، نسال الله العافيه والسلامه. ما كل اللي يتجوز عايز يطلق، واللي طلق نفسه يتجوز، وبعد ما يتجوز عايز يطلق، مش هو ده الفرج. انما الفرج في ايه؟ في الجنه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا. نسال الله ان يرزقنا الفوز، هو ده المعنى. هي أيام فرج على المؤمنين أيا كان بقى، أيا كان، وأيام خراب على المنافقين، وطبعا من باب أولى على الكافرين. وتلك الأيام نداولها بين الناس. شو بقى فوائد المداولة دي والتغيرات اللي بتحصل دي، سواء بقى بأسرار بنظم سياسية بفتن، أيا كان، هو يدين الأيام كيف يشاء سبحانه وتعالى. نمرة واحد، وليعلم الله الذين آمنوا. نمرة اثنين، واتخذ منكم شهداء. نمرة ثلاثة، وليمحص الله الذين آمنوا. نمرة أربعة، ويمحق الكافرين. شوف كم خير على المؤمنين، بس الله يرزقنا ذلك. أنت بتقعد تصلي وتصوم وتعمل وتسوي وتروح وتتوب وتستغفر وتتوب وتستغفر ومش عارف تبطل الذنب ده، لو جاءتك منيتك على خير ونية صلاح وأخذت غفلة على الإيمان، يبقى فزت. على الأقل مع قصورك وذنوبك وحالك الرديء ووضعك البئيس هتلحق بالمؤمنين والشهداء. هتجيلك منين دي؟ يبقى دي نعمة ما بعدها نعمة، صح ولا لا؟ تخيل أنت في الثانوية وفاشل مش عارف تاخدها أبدا ولا حتى 40%، وقال لك قرار كل اللي في الثانوية نديله الثانوية كده، هتبص تلاقي ابوك دبح اخواتك من كتر الفرحه، مش دبح حاجه، عشان انت بقالك سنين نفسه تاخد الثانويه. ودي معطيات الدنيا الناس بتفرح بيها جدا. المؤمن اللي عنده عقيده بيتمنى ان يرضى عنه ربه، انه يقع موقع ايماني. في موقع ايماني المنظور ده يا اخوان لا يستطيع احد ان يتجسده الا بالمنظار الايه؟ العقد هو ده اللي يخلي الأمور ده كذا وده كذا وده كذا. لا هو كده. فبيقول غربة الإسلام شيء وحكم المسألة شيء آخر. طبعا يعني المسألة كغربة الكلام على غربة الإسلام ده موضوع كبير واسع. لكن حكم المسألة هو أنك أنت تبقى فاهم أنه إيه؟ أن المستقر فيما يتعلق بالتمائم المأخوذة من ملها تمائم دي ملها لا تجوز. حتى لو كان فضلا عن عموم نصوص المنع فضلا عن عموم النصوص المنيعة التي ليس لها مخصص. افهم هذا. والوجه الثاني تقدم بما أنت عليك ضعيف جدا ده كلام الخطابي الخطابي علق على جواز اتخاذ التمائم من القرآن لأنه لا مانع من نزع التمائم عند قضاء الحاجة ونحوها لساعة ثم يعلقها. والراجح في الباب أن ترك التعليق أفضل في كل حال بالنسبة إلى التعليق الذي جوزه بعض أهل العلم بناء على أن يكون بما ثبت لا بما لم يثبت لأن التقوى لها مراتب وكذا في الإخلاص. وفق كل رتبة في الدين رتبة أخرى والمحصلون لها أقل. ولهذا ورد في الحديث في حق 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب أنهم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون مع أن الرقى جائزة وردت بها الأخبار والأثار والله أعلم بالصواب. والمتقي من يترك ما ليس به بأس خوفا مما فيه البأس. انتهى كلامه بنظف. يعني إن كان البعض بيقول أنه يجوز هو بيقول يعني ممكن يكون الأمر فيه جواز لكن الأفضل البعد. الأفضل البعد ليه؟ لأنه ده من باب نايم المراتب العالية. يعني يقول إن زي ما الدين فيه مراتب وإن أهل 70,000 دول مش هم كل الأمة فتركوا أمورا وإن كان إيه وإن كان يجوز بعضها. قال في فيض القدير من تعلق شيئا أي تمسك بشيء من المداوات واعتقد أنه فاعل للشفاء أو دافع للداء وكأنه حمل التعليق مع العقائد. يعني إذا كنت بتعتقد فيها فهو ده الممنوع أما إذا كنت لا تعتقد فيها فإيه ليس في ذلك منع إن كانت من جنس القرآن. وكل إليه أي وكل الله شفاءه إلى ذلك الشيء فلا يحصل شفاؤه أو المراد أو المراد بالحق. مثلا من علق تميمة من تمائم الجاهلية يظن أنها تدفع أو تدفع أو تنفع فإن ذلك حرام والحرام لا دواء فيه وكذا لو جهل معناها. وإن تجرد عن الاعتقاد المذكور فإن من علق شيئا من أسماء الله الصريحة فهو جائز بل مطلوب محبوب. طبعا ده المناوي ها من كبار الأشاعرة الشافعية. بل مطلوب محبوب فإن من وكل إلى أسماء الله. شوف أنا بحاول أقرأ عليه كل النقل سواء للمجوزين أو للمانعين عشان تبقى إيه لأن أنا عارف إن أنا لو أنا ذهبت في المسألة ونقلت ما يدل على ما أدين به واللي هو الصواب زي ما سمعنا هيجي واحد يقول لي طب ما فلان قرأ في كتاب كذا وهيبعت لي ورقة طويلة كاتب لي فيها صفحتين ويقول إن إيه الكلام ده مش مثلا لم أقف عليه. يعني بحاول بالمسائل اللي أصلا فيها خلاف في مصادرها إن أنا أقرأ هذا غزاك عشان يتوجه عندك المسألة وتبقى عرفت إنه منهم من جوز بناء على كذا وكذا ومنهم من منع بناء على كذا وكذا وإنه الأصوب والصح ها وإنه المتحتم هو الإيه المنع. وأما قول ابن العربي إنه الملكي السنة يعني هو بيرد على المنع أو المراد من تعلقت نفسه بمخلوق غير الله وكله الله إليه فمن أنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه كل مؤنة وقرب عليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله واعتمد إلى حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله وحرمه توفيقه وأهمله فلم تصحح مطالبه ولم تتيسر مآربه. وهذا معروف على القطع من نصوص الشريعة وأنواع التجارب. انتهى كلامه في هذا الجزئية. يبقى هنا بنخلص بأنهم تنازعوا في التمائم من القرآن أو مما هو من أسماء رب العالمين لكن الصحيح أن ذلك ممنوع. ولو أنا برضو بعيدها كان هو ولو من باب التعليم عشان اللي بيقرأ واللي بيسمع هنا أو هنا ولو من باب سد الذرائع، ولو من باب سد الذرائع. البعض بيسأل في ما سبق من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وببعض أثر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أنا شرحتها بالتفصيل في الكلام على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، في الكلام على الوسيلة، فاهمين؟ وقلنا إن هذا لا يقاس عليه غيره. شأن النبي صلى الله عليه وسلم والجزم ببركة آثاره من ثوب أو فضل وضوء أو شعر أو عرق أو ثياب، هذا مقطوع ببركته، صح؟ على اليقين. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واستؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن عبد الله بن أبي بن سلول في عباءته، ولم يكن نزل نهي يمنعه من الصلاة على المنافقين، فأخرجه من قبره وكفنه في عباءته وتفل في فمه، وكان ذلك قبل أن ينزل النهي، والحديث عند البخاري. فهذا معناه أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هذه مسألة مشروعة ثابتة، أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليها واستجاب لمن طلب منه ذلك، لكن بخلاف ما كان بعد موته بناء معه هو، وبخلاف أيضا غيره. ودي مهم جدا يا إخوان، فلما نيجي نقول إن البعض جوز التبرك بآثار الصالحين ما يجيش يقول لي طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنرجع إيه يتكرر ثانيا يعني اللي هو قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي قياس مع الفارق الكبير. في عون المعبود في كتاب الطب باب في الترياق، في الحديث عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال أبو داود: هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص فيه قوم يعني الترياق. إن هذا الحديث فيه ضعف، لكن أنا أتيت به ليه؟ لأنه بيسير إلى مسألة مهمة هنعرفها. المنذري قال في إسناد عبد الرحمن بن رفع التنوخي قاضي أفريقيا: قال البخاري في بعض حديثه بعض المناكير، حديثه في المصريين، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو هذا. والألباني ضعف الحديث في ضعيف الجامع برقم 4976. لكن في شرح الحديث إشارة إلى المسألة اللي نوهت إليها، قال في عون المعبود: قوله ما أبالي ما أتيت أي ما فعلت، وقوله إن أنا شربت ترياقا إلى آخره شرط كنت ممن لا يبالي بما يفعل فيه ولا ينزجر عما لا يجوز فعله شرعا. ويضرب المثال بنفسه صلى الله عليه وسلم بيقول: انا استاهل اللي يجرالي لو انا عملت كذا او كذا او كذا، كاسلوب من اساليب المنع، فهم بالمعنى كاستاهل اللي يجرالي لا ابالي بما اتيته ان انا فعلت كذا وكذا. وذكر ثلاثه امور: شربت ترياقا او تعلقت تميمة او قلت الشعر. فبعض العلماء اخذ من هذا الحديث انه ايه، ان الترياق ممنوع وان الشعر ممنوع وان التميمة ممنوع. الحديث كحديث بهذا السياق عرف الضعيف، لكن المعنى المقصود بقى قال ابن الأثير: إنما كرهه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي، هو الترياق. الترياق عبارة عن إيه؟ عبارة عما يستعمل للعلاج من السموم ونحوها، فهم؟ مش شيء من الدجل ولا الكهانة، لا ده زي نوع من الدواء. فأولا الترياق ليس هناك ما يمنع منه أن هذا النص والحديث ده فيه ضعف، لكن هو بيقول لإيه سبب الكراهة مع التسكين بالحديث؟ من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي والخمر، وهي حرام النجس. والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به، لكن قيل أن الحديث مطلق وبالتالي فهو ممنوع كله، وانت عرفت أن الحديث فيه ضعف. يبقى إذن مسألة الترياق هي من جنس ما يستعمل لدفع الضر، لكنه شيء حسي. الترياق ده ثلاثة أنواع: نوع من أمور غير معروفة، يعني أخلاط غير معلومة معها بعض الرقى، يستعملها الكهان في شفاء المصروع والملبوس وغيره، وهذه ممنوعة. ممنوعة ليه؟ لأولا لأنها من أخلاط غير معلومة، وممكن يكون الأخلاط فيها نجاسات. لبعض الناس بيعملوا الترياق من دم الخنزير، وبعض الناس بيعملوا الترياق من سموم الأفاعي ولحوم الأفاعي، وبعض الناس بيعملوا الترياق من أشياء غريبة، فهم؟ حتى أن بعضهم يعمل الترياق من لحوم البشر وغير ذلك. هذه الأخلاط غير المعلومة والتي يكون عليها رقى من الكهان مالها، هذه ممنوع. يقول لك فلان ده السكين بتاع ده مقرأ عليه، ايه هو ده؟ واحد يقول لي طب يعني القرآن المقرأ عليه يعد ترياق؟ اي نعم، الماء الذي قرأ عليه القرآن يعد ترياق، لكن مش من جنس الترياق الايه الممنوع، مفهوم؟ يبقى ده النوع الاول من الترياق. النوع الثاني من الترياق هو ما يستعمل فيه بعض الأشياء المقابلة للسموم، سموم العقارب، سموم الحيات. تعرفين في أشياء بيسموها أمصال، فقولك ده مصل سم العقرب وده مصل سم الثعبان، ولما واحد بيكون في مكان ويلدغه عقرب أو ثعبان بيذهبوا بيه للإيه؟ للمستشفى، ليه؟ ليعطى من هذه الأمصال دي. هذا نوع من الترياق، هذا نوع من الترياق، لأن نوع من الشراب أو الدواء مأخوذ من سموم مضاعفة بطريقة معينة، أو مش من السموم بقى، هو يعني من حنخش القصة طويلة، لكن بيكون من تجهيز جسيمات مضادة للسموم، فبتعطى عشان تعطي الجسم مناعة ضد مفعول هذه السموم. هذه الأنواع جائزة لأنها وإن عملت من السموم أو ده مش عملت استخدم في تكوينها السموم، إلا أنها بغرض الدواء الذي لا يكون هناك دواء مناسب للسم الضار المؤدي للموت إلا هو، فهم؟ والنوع الثالث من الترياق هو ما يكون من الأمور المباحة، نوع من الشراب أو الأخلاط المباحة، فهم؟ وبيكون نافع، زي مثلا لما واحد يقول انك تشرب عسل عليه مثلا بعض الخل، عليه بعض كذا، عليه بعض كذا، وده بيكون سبب ايه؟ معافاة من السم، او سبب معافاة من لدغة العقرب، او سبب معافاة من لدغة ذوات السموم زي الاشياء الاخرى التي تلدغ او مشاب. مش هذا ايضا ماله جائز مباح، ويدخل فيه طبعا الماء المقروء عليه، فاهمين؟ فهو الحديث استدل به البعض على منع الترياق بعموم، وبعض العلماء قال لا، الترياق الممنوع هو الترياق اللي ايه اللي فيه اخلاط نجسة ومصنع من مواد نجسة. ثم اتكلم على السميمة كلاما سمعناه من قبل، قوله او قلت الشعر من قبل نفسي. الحديث جمع ايه؟ ترياق والتميمة والشعر. التميمة خلاص انت عرفت ما فيها، مش هقرأ الكلام تاني وإن كان موجود في المبحث، لكن هو تحصيل حاصل لما ذكر من قبل. قوله أو قلت الشعر من قبل نفسي، أي قصدته وتقولته، لقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فذلك صدر لا صدر لا عن قصد ولا التفات منه إليه، يعني ده نوع من الفصاحة والبيان وحسن الخطاب وترتيب الكلام ليس عن قصد ترتيب القافية. فاهمين؟ يعني ما يقالش ان ده بيت شعر. ليه؟ لانه متى يكون القول شعر؟ اذا التزم تنظمه على اوزان الاشعار. زي ما انت تيجي كده ترتب فتقول انا عايز اجيب ايه كلام اخره تاء كلام اخره سين، يبقى انت بدأت تقوله ايه شعر. قول الشعر حكمته، ما فيه حكمة وما فيه وغيره ممنوع على النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط مع الوحي ولئلا يظن فيه ظنا، ولذلك برأه الله تعالى من قول الشعر. طيب قول الشعر بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز إذا كان فيه حكمة، يجوز إذا كان فيه حكمة، والمقصود بالحكمة ما كان فيه ذكر لشأن الله العظيم وتعبيد للخلق لربهم. فهم؟ يعني لما واحد يقول مثلا انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كم أنبتت من حبة وكيف صارت شجرة، من باب إبراز قدرة رب العالمين، لكن فيه فيه حكمة. أو ما كان فيه حض النفوس على فعل الخيرات، يعني عمر رضي الله عنه اشتكي له أن رجلا يتمثل الشعر في المسجد بعدما يصلي، بعد الصلاة في المسجد يقول شعر، مش ده الموطن. فأتى به عمر فقال ما تقول، فقال له أبيات منها يا نفس إن لم تكفي عن المعاصي تنزجري، وإن لم تنتبهي إلى الموت يأتيك، وقال بعض أبيات أخرى بس أنا أذكر منها الجدة، ذكر كلام ده الشاطبي في الاعتصام. فقال عمر مرددا وراءه يا نفس إن لم تكفي عن العصيان تنزجري، وإن لم تعتبري بالموت وكرره وراء، وقال إيه قل إيه بمقالتك. وأقر عمر على مقولته لأن الرجل كان بيذكر نفسه بهذه الأبيات، وكانت فيها من الحكمة والتذكير بالآخرة والتذكير بالموت ودرء النفس، زي مثلا ما يقول قائل يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. فمثل هذه الأبيات ومثل هذه الأشعار مالها؟ فيها تحضيض النفس على ترك المنكرات وفعل الخيرات، أو أن يكون فيها دفع للنفس زي ما قال ابن رواحة كده في ميدان القتال، ها أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد سنديتي، وغير ذلك من الكلام اللي فيه حض النفس وأزها على القتال في سبيل الله. ولذلك قالوا ما كان فيه من الحكمة، ويمكن في مبحث اسمه حكم الإسلام في الغناء والموسيقى والشعر والحداء، كان خطب هنا في هذا على هذا المنبر من 5 خطب وفيت المسألة بفضل رب العالمين، ها فيعني فيها تفصيل لهذا الجزء اللي هو الفرق ما بين الأشعار والحداء وما يجوز وما لا يجوز والغناء وتغني الرجال به والأشعار والأناشيد وحكم الأناشيد والفرق الإسلامية، كلام ده كله بفضل الله مفصل في هذه الدروس، فرجعها إن شئت. قال الخطبي ليس شرب الترياق مقروها من أجل التداوي، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوي والعلاج في عدة أحاديث، ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي محرمة، والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه من لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله. والتميمة يقال أنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى سبحانه، ولا يدخل في هذا التعوذ بالقرآن والتبرك والاستشفاء به، لأنه كلام الله سبحانه، والاستعاذة به ترجع إلى الاستعاذة بالله، إذ هو صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى. ويقال من التميمة قلادة يعلق فيها العوض، وقد قيل إن المكروه من العوض هو ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم معناه، ولعله قد يكون فيه سحر أو نحو من المحظور، انتهى كلام. وفي عون المعبود في كتاب الطب باب في تعليق التمائم في الحديث عن يحيى بن الجرار عن ابن اخي زينب امرأة عبد الله عبد الله بن مسعود يعني عن زينب امرأة عبد الله بن عبد الله عن عبد الله قال سمعت عن عبد الله اي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتول شرك. قالت قلت لما تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف فقلت اختلف الى فلان اليهودي يرقيني فاذا رقاني سكنت العين كانت بتقذف فكانت بتروح لواحد يهودي يرقيها فكان اذا رقاها سكنت الايه العين. فقال عبد الله انما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فاذا رقاها كف عنها. يعني كان الشيطان بيقول عبد الله بن مسعود بيبين له بيقول لها والله ذلك عمل الشيطان كان ينخدها يعني الشيطان يضع اصبعه فاذا اتيت هذا اليهودي كف الشيطان عنها فهدأت العين. انما كان يكفيك ان تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال المنذري والحديث اخرجه ابن ماجه عن ابن اخت زينب عنها وفي نسخة عن اخت زينب عنها وفي قصة والراوي عن زينب مجهول. الحديث طبعا اصله في البخاري لكن بغير هذه القصة وفي ايضا بسند صحيح للترمذي بغير هذه القصة بالتفصيل لكن فيها انتم آل ابن مسعود اغنى عن الشرك انما يكفيك ان تقول اللهم رب الناس الى اخره. وفي رواية عند ابن ماجه في كتاب الطب بتعليق التمائم ايضا من نفس الطريق قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة عرفت الحمرة وكان لنا سرير طويل القوائم. امرأة عجوز كان بتدخل على امرأة ابن مسعود رضي الله عنها كانت ترقي من بعض الامراض منها الحمرة وكان لهم سرير طويل القوائم عارفين ان السرير عالي. وكان عبد الله اذا دخل تنحنح وصوت يعني احدث صوت فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه فلما سمعت المرأة العجوز صوته احتجبت منه فجاء فجلس الى جانبي فمسني فوجد مس خيط. طبعا من عادة الانسان لما يدخل على اهله بايه يتحسسهم يضمهم أمه. فوجد مس ايه حس ان في ايه خيط في العضد فوجد مس خيط فقال ما هذا فقلت رقي لي فيه من الحمرة فجذبه وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول شرك. قلت فإني خرجت يوما امرأة بتقول له قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت. قال ذاك الشيطان إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن بأصبعه في عينيك ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين تنضحين في عينيك الماء وتقولين اذهب الباس او الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يعني واضح ان الروايه اللي عند ابي اللي عند ابن ماجه قصتها اطول لكن الشاهد ايه الشاهد ان الشيطان له في روايه الانسان مسلك ودي مساله مهمه جدا جانبية لكن مهمة للغاية أن تعرف أن للشيطان في روايته لابن آدم مسلك. إيه هو المسلك؟ أنه يوقعه في شر أو ينخسه أو يصيبه أو يركله أو يصيب من بدنه موطعا فإذا ذهب إلى الراقي المشرك أو إلى الكاهن رفع يده وعندئذ يعتقد الإنسان المتذبذب أو الجاهل في الكاهن، فهم؟ زي ما إنسان يكون مصيب شيء معين وهو من أزل الشيطان أو مداخلة الشيطان أو مس الشيطان عفان الله وإياكم، فيذهب إلى كاهن يرقيه برقى جاهلية أو يسقيه ما لا يعرف أو يفعل معه ما لا يدري من الأمور الشركية فيعافى. فإن كان صاحب عقيدة يبقى إيه؟ إن كان صاحب عقيدة يقول هذا الكلام بقدر رب العالمين ولا يذهب لمثل هذا، وإن وافقه بشيء أو بآخر لا يكون إيمانه إلا في الله، كما في رواية الدجال وأنه يأتي يؤتى بالرجل، الدجال يؤتى بالرجل فيشق نصفين ثم يأمر شقيه فيقول مستويا فيقول ما تقول فيه، فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت الدجال. ده من؟ ده المؤمن. لكن المذبذب أو المرتاب أو منخرم العقيدة عندما يرى آية حسية ها ينسب الفضل إلى غير الله ويعتقد في صاحب الدجل أو الكهانة أو الشرك. ليه؟ لأن عقدته منخرمة، زي ما كنت بقدم في الكلام أو فيما تقدم من كلامي إنه سبب الغربة هو خرم العقائد حتى تنتشر الشركيات بين الناس، فهم؟ شوف الناس النهاردة أي مظهر شركي ممكن ينتشر كالنار في الهشيم، وأي مظهر عقدي توحيدي يجد صعوبة شديدة أن يمر في بعض الناس، غربة غربة مستحكمة. فامرأة ابن مسعود رضي الله عنها كان يأتيها ذلك الشيطان ينخش في عينها أو يصيب من بدنها شيئا، فكانت لما تذهب إلى فلان اليهودي أو المرأة العجوز أو فلان كذا فإيه فيذهب مبين. فشوف بقى صاحب العقيدة ما لاش إيه خير وبركة، الرجل ده مبارك، الرجل ده خليه يرقيني، ده أنا عنده وجع في دراعي خليه يرقيني أنا راخب كلام الجهل، إنما شوف حصمها بإيه وفاهم الأمور، قال إنما ذاك شيطان ينخش في عينك، فإن ذهبت ورقيت أو ورقيت رفع يده فهدأت، إنما كان يكفيك اللي هو المسلك الشرعي بقى اللي هو إيه أن تفعلي مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى عارف سكته ازاي؟ لا افهم الامور عنده ما فيش فيها تردد، مع ان هي بتذكر له آية حسية صح، لكن هو بيقابلها بايه؟ بتحصيل عقدي، مسائل واضحة ما فيش واحد ممكن يشككك ابدا، وده الفارق ما بين ايمان الاولين وايمان امثالنا. هم كانوا اذا ريبوا لا يرتابوا واذا شككوا لا يشكوا ابدا، فهم؟ أما نحن نسأل الله أن يعافينا وإياكم، إذا ريبنا ارتبنا وإذا شككنا شككنا. أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتني وإياكم على الحق وأن يعافينا من سوء الحال وأن يملأ قلوبنا بالعقيدة التي ترضيه عنا وتكون عاصما لنا من الزلل في أمر ديننا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعل الموت راحة لنا من الفتن ومن الضلال ومن الشرك ومن الكفر، اجعل الموت راحة لنا من الردة، اجعل الموت راحة لنا من الفتنة لليهود والنصارى ومن والاهم.